قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول، ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. قبل الحديث عن وقف عمر رضي الله تعالى عنه، بدأ لي في حديث أمس ولد صالح يدعو له، ووجدنا أن الدعاء إذا أتى من أخ صالح، من زوج صالح، من صديق صالح، من مسلم أيا كانت صلته بالميت أو لا صلة له إلا الإسلام، أنه يصله هذا الدعاء. ففكرت، الحديث يقول إن خير ما يأكل العبد كسب يده، وإن ولد الرجل من كسبه. إذن دعاء الولد لوالده من كسبه. طيب والآخرين؟ وبدا لي معنى لعلنا إن شاء الله جميعا ننتفع به، وهو أي واحد من الحاضرين إذا مات شخص وهو يعرفه وكان في الدنيا يخالطه، هذا الشخص الذي مات كان مع الحاضر على أحد رجلين، إما أنه كان محسنا معه أو كان مسيئا إليه. فإذا كان محسنا إليه ومحسنا المعاملة معه فمات، سيدعو له لإحسانه إليه في الدنيا أو سيدعو عليه؟ سيدعو له. ما الموجب الذي يجعله يدعو له؟ هم اثنين، واحد حيدعو عليه واحد حيدعو له، ولا لا؟ هذا الذي يدعو عليه ايش السبب؟ إساءة معاملته، والذي يدعو له ايش؟ حسن معاملة. اذا حسن معاملة الشخص تستجلب دعاء الناس اليه بالخير. حسن معاملة ليش؟ الشخص للناس يجعلهم يدعون له. إذن حسن المعاملة من كسبه في حياته ورثت له دعوات صالحة ممن كان يحسن إليهم. وعلى هذا يا ابن الحلال، معاملتك في الناس في الدنيا مع الناس تكون بالإحسان لتستجلب دعوات الخير بعد وفاتك، أو تكون معاملاتك مع الناس بالإساءة والسوء؟ تكون إيش؟ إذن والله هذا الحديث يضع لنا منهج في السلوك، أن تكون مع الناس بالحسنى، وأقل ما يعود عليك من حسن معاملتك للناس أنهم يدعون لك بعد موتك، وتدخل في الصدقة الجارية، وتنضم مع الولد الذي من صلبه لأنه من كسبه، وأنت دعواتك له بالخير من كسبه أيضا، لأن حسن معاملته إياك من كسبه أيضا. إذن لينظر كل إنسان في معاملاته مع الناس. هذا بن قوسين كبير جدا، ونيجي بن قوسين صغيرة كده في الداخل ونقول: وخاصة أرباب رئاسة الدوائر الذين يخالطهم الناس ويخالطونهم فيعاملونهم بالحسنى ولو بالكلمة الطيبة، إذا لم ينجز له عمله عنده يسمحه كلمة طيبة، يعده وعدا حسنا، لا أن يستغر بالكرسي الدوار حواليه ويشاور له كده من بعيد: مالك عندنا شيء أو ما أعرف شيء. ليش؟ المسألة ما هي شخصية، والله سبحانه وتعالى أوصلك إلى هذا المكان لتخدم الناس لا لتستخدمهم أو لتحجب أعمالهم وحقوقهم عنهم. ليس من شأنك ولا من رأس مالك ولا من كسبك، إنما هو بعض ما وليت عليه أيا كان نوع العمل. إذن يا إخوان، هذا الحديث كما يقول شغل بالي: ما علاقة ولد صالح مع عامة أفراد المسلمين؟ فظهر لي والله تعالى أعلم أن دعوات عامة المسلمين للميت هي من كسب الميت في حياته، ألا وهو حسن التعامل مع الناس. نأتي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. بس ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكلمة ابن عمر، عمر له عدة أبناء، قالوا 6 ولا 7، لكن إذا أطلق انصرف إلى مين؟ عبد الله. له أخ اسمه عبيد الله، والثاني اسمه سالم، وفلان لكن ابن عمر إذا أطلقت فإنها تصرف إلى عبد الله، لأنه المشهور بالرواية. قال: أصاب مين؟ عمر رضي الله. عمر لما قالش أصاب أبي؟ ليبرز لنا الشخص الذي جرى على يده أنه عمر. لو قال أصاب أبي يمكن نسينا كلمة عبد الله. طب أبوه مين؟ وفي غير عمر؟ لكن لما يقول أصاب عمر يبرز شخصية عمر، وهو من الخلفاء الراشدين، وسنته متبعة، وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم هي، وكذلك عقليته فقهه. ومع ذلك، مع كونه عمر، مع كونه الملهم، لو أن فيكم محدثون لكان عمر، وبعض الروايات الضعيفة: لو لم أرسل فيكم لأرسل عمر، والبعض الآخر الرواية الأخرى: إذا مشى عمر من طريق فر الشيطان منه. فهنا ينزل القرآن موافقا لرأيه في 6 مواطن، ومع ذلك لما أصاب من أرض خيبر جاء يستأمر رسول الله في هذه الأرض، يعني يطلب أمره، يستأذنه، يستشيره، ما تعول على ما عنده من خلال الخير والفطنة والمعرفة، لا. وهذه والله هي السعادة الكبرى، أن يكون صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يسألونه في الصغيرة والكبيرة، ويصدرون عن رأيه، ويستأمرونه فيما يخصهم، ملك له يبغى يتصرف فيه، ومثل ما بيقول العوام: من تحكم في ماله ما ظلم، يفعل كيف شاء، ولكن ما دام الرسول موجود يأتي ويستشيره. أصاب أرضا بخيبر، إذا خيبر فتحت عنوة ولا فتحت صلحا؟ لو كانت صلحا ما يصيب منها شيء، إذا فتحت عنوة وقد قوتلوا عليها حصنا حصنا. ولما أظفره الله سبحانه وتعالى بهم جاء الصلح على العمل فيها. دعنا نعملها لك، أو نحن أشد خبرة بالغرس والزرع، أنتم مشتغلون بالجهاد، دعونا نعملها لكم. إذن أصبحت ملكا للمسلمين لأنها فتحت إيش؟ عنوة. والذي يفتح عنوة يقسم على المجاهدين. فكانت حصة عمر من خيبر كما قال ما في مال أنفس عندي منه، أي من هذا الجزء الذي أصبته من خيبر. وهنا ننظر إلى سخاء النفس وكرمها والتطلع إلى ما عند الله والاستدلال بقوله سبحانه ليس البر إيش؟ لا تنفقوا مما تحبون إيش؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما هو تكرهون أو زاهدين فيه أو مالكم مال غرض عندكم، ما له قيمة ما دام أنت زاهد فيه وما له قيمة عندك، ما سويت شيء. لكن النفاسة، الشيء الذي تحبه، كما جاء هناك ويطعمون الطعام على حبه. بعض الناس يختلف في ضمير حبه، هي راجع للطعام ولا لله، على حب الله. وكما يقول والدنا الشيخ الأمين أحيانا يأتي في الآية ما يدل على رجحان أحد الجانبين من أقوال العلماء، وهنا فيها قرينة على أن حبه راجع للطعام، لأن ذكر الله يأتي فيما بعد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما إيش؟ نطعمكم لوجه الله. إذا من جانب الله جاءت نطعمكم لوجه الله، إذا حبه ترجع لإيش؟ للطعام. مع حبهم للطعام يطعمون. ونعرف قضية المقداد لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى بيوت زوجاته التس يطلبهن عشاء الضيف فلم يجد، فيشتري عشاء الضيف بأغلى ثمن. من يستضيفه الليلة وله الجنة؟ على ضيافة ليلة له الجنة؟ أزل لو جاء أحد دحين على ضيافة سنة ما يمل منه عشان الثمن عظيم، فيذهب به إلى أهله. هذا ضيف رسول الله، أكرمي ضيفه. قالت ما عنده عشاء العيال. قال علليهم حتى يناموا وأنا سآكل معه، أدلي بيدي وأرفعها وأنت فاعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه وأنا سأدلي بيدي وأرفعها خالية لأوهمه أني آكل معه لأوفر إليه الطعام الذي يشبعه. شوف الحيل، حيلة على إيش؟ لوجه الله. فيقابل بالبشرى العظيمة حينما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول له لقد ضحك ربكما من صنيعكما البارحة. فعلا يعني حيلة ضحك. بعض الناس يحتال على المحرم ليصل إليه، وهذا يحتال على الحلال ليصل إلى رضوان الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنفس عندي منه ما في. وأبو طلحة لما نزلت الآية جاء إلى رسول الله وقال إن الله يطلب منا مما نحب من المال والبر، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء كان شمالي المسجد، وكان موجودا قبل هذه العمارة الأخيرة لخادم الحرمين، وكانت بئرها موجودة، وكان حولها آثار بستان وسع وبعض النخيل، ما نقول انه من ذاك الوقت، لكن البيئة بيئة مزرعة. فضعه حيث شئت يا رسول الله. قال ضعه في أقاربك. الشاهد عندنا أحب مالي إلي بيرحا. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول الذي أصبته من أرض خيبر أنفس مال عندي. وهنا بما نصحه رسول الله، وجاء يستنصح ويطلب الأمر من رسول الله أي رأيه فيه، ماذا قال له؟ نعم، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت يعني عمل ليس بإلزام، بخلاف الزكاة ما فيها مشيئة المزكي، حق للسائل والمحروم. أما هنا تبرع صدقة. إن شئت حبست أصلها، وهذه صيغة الوقف، حبست أوقفت أو وقفت سبلت، كل هذه صيغ يحصل بها الوقف. ويختلفون في كلمة تصدقت، لأن تصدقت تصدق في الدلالة على الصدقة بتمرة، على الصدقة لجهة ما منقطعة، وتصدق على إيش؟ الوقف، لأنه صدقة جارية. إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه أراد بكلمة تصدقت بمعنى أوقفت. إن شئت حبست الأصل. إذن الوقف لا يكون إلا لما له أصل يبقى وتؤخذ منه منفعة. إذن الطعام لا يكون وقفا، يكون صدقة، لأنه ليس له أصل يوقف وتأخذ منه منفعة كل سنة، لا يروح. إذن الغرس المثمر، إذن الغرس غير المثمر لا يصح وقفه، لأنه ما في فائدة لمن الموقوف عليهم، إلا إذا قلنا هناك أشجار خشبي للخشب ويقص منها ويباع وينبت غيره، كما كان الحال في المدينة في الطرفة، ما كان يستجلب لها خشب جاوي ولا خشب مصري ولا خشب كذا، كانت الطرفة وكان جذوع النخل وهي أدوات البناء والسقف. حبست أصلها وسبلت منفعتها. إذن الذي يصح وقفه ما اشتمل على الأمرين، الأصل والثمرة. فيحبس الأصل كما جاء تفسيره بعد، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. هذه التصرفات التي تنقل ملكية العين لا تجوز. وألحق الفقهاء مع هذه أيضا الرهن، لأن الرهن الغرض منه إيه؟ توثيق الدين.

مثل المسجد، مثل المعهد، مثل الكلية، التجمعات، لا بد أن يعمل حساب الأبواب للخروج فيما لو حصلت أزمة مفاجئة تسعف الموجودين من الخروج بسرعة. أما إذا كان باب واحد وفيه 1000 نفر متى يخرجهم؟ يموت بعضهم بعض في الزحام. لكن 50 باب إذن بسرعة يخلو المكان. فنجد جميع الكفارات، حتى كفارة اليمين، الظهار، الوطء في رمضان، قتل الخطأ، كل هذه فيها إيش؟ كفارات. وتبدأ الكفارة في هذا كله سواء على الترتيب أو التخيير، عتق رقبة، فك رقبة. ثم نجد في باب الخير، في عتق نفسه من النار، من اعتق عبدا عتق به من النار كل عضو بعضو حتى البضع. بل يأتي العتق إجباري على الإنسان، من اعتق شخصا له في عبد اعتق عليه، يعني قوم عليه الشخص الثاني وقيل ادفعه لشريكك ويصبح حرا. طيب انا اعتقت النصف فقط، قال خلاص بلما اعتقت النصف فتحت الباب كمل، ويجبر على عتقه كاملا. ومن باب المعاملة الإساءة أو الإحسان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وأخذ منها شاة وأنا بشر، غضبت فصفعتها أو لطمتها على وجهها ثم أسفت لذلك، لأنها امرأة فتاة ماذا تفعل مع الذئب، فأعتقتها. فما ترى يا رسول الله؟ قال لا كفارة لها إلا ذلك، الصفع على الوجه ما له كفارة إلا أن يعتقها. يبقى هذا تلمس الأسباب مثل ما بيقولوا، بس في تلمس للعتق. بينما في القوانين الأخرى يشمئز الإنسان والله أن يوردها، يبيحون لأنفسهم إطلاق السباع الجارحة المفترسة على العبد في ميدان ليتفرجوا كيف يفترسه الأسد، ولا حد يمنعه والقانون يبيح له ذلك. وهذا لطمها في حالة غضب أسفا على الشاة اللي خطفها الذئب، فيتأسف فيعتقها، فيقول له صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. وعزير أخو ابن عمير، أخو مصعب ابن عمير، لما أخذ أسيرا في بدر وهم جايين إلى المدينة، مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بصاحبكم خيرا. يقول فكانوا يقدمون إلي الخبز ويجتزئونهم بالتمر حتى كنت أستحي منهم فأردها عليهم فيردونها علي. على أي أساس؟ أي إكرام وأي معاملة بالحسنى إلى هذا الحال؟ مر عليه مصعب أخوه قال شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منكم. فنظر إليه وقال هذه وصايتك بي يا أخي؟ قال لست أخويا، إنما أخويا هؤلاء المسلمون. الذي يهمنا إيش؟ يقدموا له الخبز وهم ياخذوا التمر. ليش؟ عملا بوصية رسول الله استوصوا بصاحبكم خيرا. فعمر رضي الله تعالى عنه يجعل حصة من وقفه للرقاب. نعم. وفي سبيل الله. وفي سبيل الله مشكلة. السبيل الطريق، أي الطريق الموصل إلى الله. وما هو سبيل الله؟ بعض الناس يقول إذا أطلق سبيل الله انصرف إلى القمة وأعلاها وهو الجهاد، والبعض يقول كل عمل خير سبيل الله، ولكن الأول هو الأصح، لأن لو كان الغرض في سبيل الله أعمال الخير ما في حاجة أقول فقراء رقاب أيتام كذا، لأن كلها في سبيل الله. لكن صار العرف يعين في سبيل الله بمعنى الجهاد. طيب وش حيسويبه في سبيل الله حصة من إيه؟ وقف عمر. إذا كان هناك غاز ليس عنده جهاز ولا مؤونة ولا زاد، ووجد في وقف عمر ما يزوده، له حق أن يأخذ منه. إنسان يبغى يغزو وعنده طعامه لكن ما عنده سلاح، وفي الوقف ما يشتري له سلاح، اشتري له سلاح وهو في سبيل الله. نعم. وابن السبيل قلنا هو الطريق، والغريب يطلق عليه ابن السبيل. وش جاب الغريب لابن؟ ابن كما يقولون البنوة نسبية، تقول ابني وابن فلان ينسب إلى أبيه الذي جاء منه. طب والسبيل؟ ايش علاقة السبيل بإنسان غريب، إن آدم يمشي على وجه الأرض؟ قالوا نعم، لأننا في هذا البلد وفي أي مكان آخر ما نعلم عن هذا الغريب ولا ندري عنه، ولكن السبيل الذي جاءنا به. يبقى من اللي طلعوا علينا؟ من الجبلنا هو؟ ها؟ السبيل، الطريق، ما عرفنا ولا درينا عنه إلا وجدناه على الطريق يأتينا، إذن هو ابن الطريق. زي مثلا إنسان وجد إنسان في غابة، نقول ابن الغابة لأنه وجده فيها، وهكذا. فابن السبيل يراد به الإيش؟ الغريب المنقطع الذي يريد ما يبلغه إلى بلده. وهنا يبحث العلماء فيما يأخذه ابن السبيل وفيما يأخذه الغارم الذي يسعى بين الناس بالصلح، هل هو تملك أو استحقاق لغاية؟ فإن كان تملك وقدرنا له في طريقه ما يوصله إلى مأمنه أو إلى غايته 1000، فهو قدر على نفسه وأنفق 50%، الباقي من 1000 يرده أو يكون في ملكه. إن قلنا يأخذ ما يبلغه يرد الباقي، وإن قلنا يتملك ما قدرناه له ما وفره فهو ملك له، لأنه وفره على حظ نفسه، قد يكون حرم نفسه من بعض الأشياء ووفر بعض قيمتها فيكون ما أخذه ملكا له. نعم. والضيف ضيف من؟ ضيف النخيل، ضيف الوالي على هذا الوقف، الناظر مقيم في النخل، فورد ضيف، فللضيف حق الأكل من هذا الوقف، لأن الضيف ابن عم ابن السبيل، ابن عمه، وقد يكون صديقه أو قريبه أو غير ذلك استضافه، لكن ما في هناك أي علاقة للطريق. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها. وقضية الضيف حث عليها الإسلام ولها أحكامها الخاصة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيش؟ فليكرم ضيفه، يقول خيرا، يكرم جاره، يكرم ضيفه. و وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وهو من بقايا شيم العرب. وتعرفون أخبار حاتم مع الطارق ومع الضيف ومع غيره، وقصة الحطيئة لما أراد الصداقة بضيفه وقال له يا أبت اذبحني وهيئ له طعمة، قصيدة طويلة أنا ما أحفظها. فكان العرب يعنون بكرم الضيف وكانوا يتغنون بذلك. ذلك اللي قال وبات على النار الندى والمحلق. المحلق كان عنده عدة بنات ما جاهم خاطب، وجاء بعض الشعراء ونزل عنده ما اهتم له كثير، فقيل هذا الشاعر فلان، فحالا أدركه بزق من الخمر وبشات مذبوح فأنزله وشوى له اللحم وسقاه، فقام يمتدحه حتى أتى وقال وبات على النار الندى والمحلق. الندى يعني الكرم. فشاعت في العرب، ما مكثت مدة إلا وخطبت بناته كلهن. يهمنا إيش؟ الكرم وأثره. والضيف له حق. وهناك روايات وهناك اجتهاديات من المتأخرين قالوا إن الضيف له حق 3 أيام: اليوم الأول فرض، والثاني مندوب، والثالث كذا، وما عدا ذلك انتهت ضيافته. وبعض الناس، وعمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس وشرط على الرهبان وعلى أصحاب الصوامع أن يضيفوا ما مر عليهم من الضيوف أبناء الطريق. وبعض المتأخرين الآن يقول انتهى أمر الضيافة، لأنها كانت في وقت الغريب لا يجد ما يأكل ولا يشرب. وبعضهم يقول لا، إن كانت إقامة المضيف في صحراء وعنده سعة فالضيافة واجبة، وإن كان المضيف في مدينة من المدن وفيها الفنادق وفيها المطاعم وفيها وفيها فلا حق للضيف على أحد، لأنه إن لم يستضفه أحد استضافه الفندق والمطعم، سيجد ما يسد حاجته. إذن في ذاك الوقت ما كان فيه لا فنادق ولا كان فيه مطاعم ولا كان فيه فرن تميز ولا بيع عيش وفول ولا شيء من هذا يسد الغريب حاجته بما في يده. يكون معه الثمن لكن ما يجد من يبيعه. إذن في الأماكن التي لا يجد الغريب حاجته فيها بالثمن الضيافة واجبة على أهلها. ونعلم قصة الرهط الذين مشوا ونزلوا عند حي ومنعوا أن يضيفوهم، وسلط الله العقاب على سيد الحي. وقضية الخضر في إقامة الجدار لو شئت اتخذت عليه أجرا إلى آخره، أبوا أن يضيفوهما، فهذا عيب عليهم من ذاك التاريخ. إذن الضيافة ثابتة في الأمم جميعا. فإذا كان في حالة من حيث الزمان والمكان بأن الغريب لا يجد ما يطعم ولا يأويه تعينت الضيافة، وإذا كان يجد بالنقد أو بالمروءة ما يطعم ويأويه فلا حق في الضيافة بالفرض على أحد. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. لا جناح، لا إثم ولا ذنب ولا مؤاخذة على من وليها. ومن الذي يليها؟ النظار. أن يأكل بالمعروف. وما هو المعروف؟ هنا يقفون، البعض يقول أقل ما يسد رمقه، والبعض يقول لا متوسط المعيشة، والبعض يقول كالحنابلة الأقل من أجرة المثل ونفقته الشخصية. هذا العمل لو استأجرنا إنسان يقوم عليه كم يستحق في الشهر؟ 1000 ريال. هذا العامل لو كان ينفق على نفسه كم ينفق على نفسه في الشهر؟ 600 ريال. يبقى يستحق في الوقف كم؟ 1000 ولا 600؟ 600. أقل الأمرين، نفقته الخاصة أو أجرة المثل. لو كان ينفق 1000 ريال وأجرة مثله 500 ريال يبقى نعطيه إيش؟ أجرة المثل، لأنها الأقل حماية للوقف. وكذلك من ولي مال اليتيم. نعم. ويطعم صديقا غير متمول مالا. كذلك صديق مر عليه، السلام عليكم كيف حالك تفضل، وقدم له من الرطب أو قدم له من الفاكهة أو شيئا من ذلك، يطعم ولا نعلم البخل؟ لا، ولكن بشرط غير متمول بمال. هذا الذي يليها يأكل بالمعروف غير متمول، هذا الصديق يأكل ويصانعه بالمعروف، هذا الضيف يضيفه بالمعروف، لا أن يتمول من هذا الوقف بأن يقتطع جزءا من الوقف لنفسه، هذا ما يجوز. ومرت علينا قضايا في المحكمة تضحك وتبكي من نظار الوقف. وكذلك لا يتمول بأن يجمع من ثمار الوقف ما يبيعه ويختزن الثمن حتى يتمول مالا من وراء الوقف، لا، إنما كما جاء في ابن السبيل إذا مر على ثمر له ما حمل بطنه يرد جوعته وغير متخذ خبنة، لا يحزم نفسه يفتح عبه ويمل عبه من الثمرة ويمشي، لا، في محلك كل ما يشبعك ولا تحمل معك. نعم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ينفق ثمره على من؟ على من تقدم من تلك الأصناف. هنا في قضية عمر يقولون ثم ولاها ابنته حفصة وكانت هي والية هذا الوقف تقوم عليه. يأخذ الفقهاء بأن الوقف هل يشترط فيه قبض الموقوف عليه أو من يليه باعتبار معنوي أم لا؟ فالذين يشترطون يقولون عمر أخرجها من ذمته وولى عليها حفصة، تولت القبول باسم الفقراء وباسم ابن السبيل، لأن هؤلاء الأصناف لا يتأتى منهم قبول لعدم إمكان حصرهم. والآخرون يقولون ليس بلازم، كما هو مذهب الحنابلة، وكما أشرنا بأن مباحث الوقف عديدة ومتوسعة، وأكثر ما يكون فيها مشاكلة وإشكال الجهات الموقوف عليها، على أولادي أولاد أولادي، على أولاد الظهور دون أولاد البطون، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أو أنه يوقف المال مضارة للورثة، عنده وراث وعنده مال فيروح يوقف نص المال، ليش؟ ليحرم الورثة ميراثهم في هذا الوقف، فإذا فعل مضارة بطل الوقف. أو يشترط فيه شروط بأن يرجع في وقفه، بأن يحق له البيع والشراء، بأن يستبدل طائفة عن طائفة،